الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام موصولا مع حديث معاذ رضي الله عنه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار أو من النار. قال: تعبد الله. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، إلى آخر الحديث. فتكلمنا عن أوله فيما يتعلق بالتيسير وفيما يتعلق بالتوحيد، وكذلك أيضا جزء مما يتعلق بالصلاة من حيث أهميتها وفرضيتها، وشيء من حكمها وأسرارها. وهذا حديث عن صلاة التطوع، أخذا من عموم هذا اللفظ وتقيم الصلاة، ومن أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في أثناء هذا الحديث: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أنا قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الليل وصلاة الرجل في جوف الليل. الشاهد قوله أيضا: وصلاة الرجل في جوف الليل، فهذه من أبواب الخير. ولا شك أن من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الصلاة. وكما ذكرنا فيما مضى أنها سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، وما جاء في الأمر بالصلاة ومدح مقيم الصلاة والذين يقيمون الصلوات على وجهها هم عليها دائمون وفيها خاشعون وعليها محافظون، هذا يشمل الفرائض والنوافل كما هو معلوم جزما. ومن هنا فإن من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يصلي لله عز وجل. وكما سبق، الصلاة تشتمل على أشياء عجيبة فيما يتعلق بالأفعال، وما يتعلق بالأقوال، وما يتعلق بالهيئات والأذكار، وإذا نظرنا كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث حبه للصلاة ومحافظته عليها وتأكيده أن راحته عليه الصلاة والسلام لا تحصل إلا بالصلاة، كما أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا معلوم أنه غير الفريضة، معلوم أن ذلك غير الفريضة، لأن الفرائض محدودة أوقاتها ومعلومة فرضيتها، لكن إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وحتى الصلوات الأخرى كالعيدين والكسوف والاستسقاء، هذه كلها أنواع من الصلوات على هيئة الصلاة المعهودة بركوعها وسجودها كما هو معلوم، مما يؤكد على أن الإنسان إذا حزبه أمر أو ضاقت به أحوال أو ألمت به أهوال فعليه أن يفزع إلى الصلاة. ومن سعادة العبد ومن فضل الله على العبد أن يجعله يرتاح حينما يقف بين يدي ربه. وإذا نظرنا إلى أنواع التطوع، أو لعلنا أيضا قبل أن نلم إلمامة بالتطوعات نقف عندما ذكر أهل العلم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ذكر أهل العلم رحمهم الله أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أمر بقيام الليل، لماذا؟ من أجل أن يتهيأ لحمل الرسالة، وأن صلاة الليل وقيام الليل والوقوف بين يدي الله عز وجل في تلك الفترات مما يعين المرء على دينه ودنياه. فالله قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فأعظم ما يتهيأ به عليه الصلاة والسلام لتحمل هذا القول الثقيل الصلاة. ومصداق ذلك أيضا من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة في آية أخرى: وإنها لكبيرة إلا عن الخاشعين. وفي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، تلتها آيات المصيبة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مما يوحي بسر الاقتران بين الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة وبين ما يحدث للإنسان من بلاء الله سبحانه وتعالى في ماله، في نفسه، في أهله، في أحوال الدنيا وتقلباتها، وأن المفزع إلى الصلاة. وحقيقة الصالحون وعباد الرحمن والعباد يجدون في الصلاة شيئا عجيبا من الانشراح، وشيئا عجيبا من إزالة الهموم، ويلوذون بجناب الله عز وجل وجلاله ليزول عنهم ما هم فيه من حزن وما هم فيه من كرب. وهذا قد لا يدركه كل أحد، وإنما يدركه من فزع إلى الصلاة صادقا خاشعا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فحتى يتلذذ العبد بالصلاة وحتى يحقق حكمة الصلاة وأثر الصلاة في إزالة الهم والابتعاد عن الغم وجلب السرور وجلب الخير والبركة، حتى الرزق يكون بإذن الله إذا أحسن العبد صلاته. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسناهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى. عموم العبادات وبالصلاة خاصة فيها الخير وفيها البركة، فيها صلاح الدين والدنيا. على سبيل المثال حتى الاستغفار، ومعلوم أن الصلاة الاستغفار يمثل جانبا كبيرا منها. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار. الاستغفار إذا ألهم العبد الاستغفار صلح دينه ودنياه. ألم يقل نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا؟ انظروا ماذا يترتب على هذا الاستغفار: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها أمور دنيوية بحتة بظاهر الحال. يرسل السماء عليكم مدرارا، خيرات الأرض والسماء، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بالاستغفار. وكما قال هود، وكما قال أيضا هود لقومه استغفروا ربكم وتوبوا واستغفروا ربكم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه. هذا قاله صالح: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال في هود: يزدكم قوة إلا قوتكم. الاستغفار يزيدكم قوة إلى قوتكم. ومعلوم أن الصلاة كثير من أذكارها استغفار ودعاء وتعلق بالله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك فانظروا في أكثر أوصاف العباد في كتاب الله أنهم يصلون من الليل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وحقيقة كما ذكر بعض السلف أن فصلا ما بين المؤمن والمنافق قيام الليل، فصل ما بين المؤمن والمنافق قيام الليل، لأن من مظاهر النفاق الكسل في الصلاة فريضتها ونافلتها، فما بالك بمن يقوم من الليل. وقال الله عز وجل أيضا في وصف عباده: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أنا أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وعباد الرحمن الذين يمشون على أرضها وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وفيها: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، أي يسمى بيات إلا في الليل. والذين يبيتون، وإن كان بات تأتي بمعنى المداومة لكن يبدو أن أغلب توجهها هنا في لصلاة الليل، وإلا قد يقال بات بمعنى أحيانا أقام وداومة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي مقام آخر يقول الله عز وجل كما في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وكما في حديث الباب: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فصلاة الليل، وإن كنا سنتحدث عن عموم صلاة النوافل ثم عن صلاة التراويح، لكن الكلام عن عموم صلاة التطوع. وشرعت أولا لأنها من أظهر العبادات التي تتجلى فيها صلة العبد بربه، وهي عبادة فردية ينفرد فيها حق محض لله عز وجل، ركوع وسجود وذكر وقراءة واستغفار وخشوع وتذلل وانكسار بين العبد وبين ربه. ولهذا كما مر في الجلسة الماضية في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. النوافل منها ما هو نوافل مطلقة ومنها ما هو رواتب مقيدة. من السنن الرواتب وهي أفضل أنواع التطوعات 12 ركعة، ركعة 4 قبل الظهر أو 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة ينبغي للعبد أن يحافظ عليها. وهي أولا تحفظ الفرائض، وهي كذلك نوع من التهيئة للفريضة كما سبق في حديثنا عن الطهارة وعن الوضوء وعن الذهاب إلى المسجد بسكينة، وهدو كل ذلك تهيئات، والأذكار التي يقولها المسلم وإجابة النداء المؤذن كل هذه التهيئة تأتي منها السنن هذه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وندب أصحابه وأمته إلى المحافظة عليها. هناك غير الرواتب 4 قبل العصر وركعة ثانية قبل المغرب لمن شاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد طبعا دخول بعد غروب الشمس وانتهاء وقت النهي الذي قبل الغروب وتحقق الغروب، يصلي ركعتين إذا تيسر له قبل فريضة المغرب، كذلك أيضا قبل العشاء إذا تيسر. صلاة الليل وسنتكلم عنها بشيء من تفصيل بين المغرب والعشاء تستحب الصلاة وتشرع، إما أن يصلي 12 ركعة أو ما تيسر له ذلك. ومن الضحى يصلي ما تيسر، وإن اختلف أهل العلم في المداومة على صلاة الضحى هل يداوم عليها أو يأتي بها أحيانا ويترك كما اختلفوا في عددها 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو غير ذلك. وعلى كل حال فيما يبدو والله أعلم أنها مفتوحة ولا يخضع لعدد، ويصلي العبد ما تيسر له من غير أن يلتزم بعدد معين، وهذا قد يكون جمع بين أقوال أهل العلم. وصلاة الضحى وقتها من طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى. وصلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما يبدأ حر الشمس من الهجير، بحيث إن فصيل الناقة وهو صغيرها لا يطيق الجلوس في حر الشمس وإنما يقصد إلى الظل وإلى الفيء، يعني حين ترمض الفصال. وحتى بعد الظهر إذا تيسر أن يصلي كذلك أيضا، فالوقت ليس وقت نهي، صلي ما تيسر له. أما أوقات النهي فمعلومة بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها بيد رمح. ولاحظوا أننا نقول إن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر وليس من بعد دخول صلاة الفجر، لأن بعض الناس قد يلتبس عليه ذلك. ومثله أيضا وقت النهي في نسبة للعصر يبدأ من بعد صلاة العصر، فلو فرضنا أن الفجر الآن يدخل تقريبا 5 في وقتنا هذه الأيام الخامسة وستة وعشرين وثلاثة وعشرين أخذتين وعشرين دقيقة تقريبا. فلو فرضنا أنه لم يتمكن من الصلاة إلا الساعة السادسة إلا ربع، معلوم أن السادسة إلا ربع لا زال في وقت الفجر، فما قبل السادسة إلا ربع ليس وقت نهي يصلي، أو حتى لم يتمكن من الصلاة إلا الساعة السادسة كما لو كان مسافرا، أو أن جماعة المسجد تأخروا، أو أن الإمام تأخر ولم يأتي إلا الساعة السادسة، فما قبل السادسة هو ليس وقت نهي، ولو كان النور قد بدا جليا ولو أسفروا جدا، فإن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر ليس بعد دخول، لأن يعني دخول الوقت يبدأ من طلوع الفجر الصادق، لكن النهي يبدأ من بعد إذا صلى الفجر، حينئذ دخل وقت النهي ولو صلاه متأخرا. وكذلك الحال بالنسبة للعصر، إذا كان في الوقت الحاضر الأيام هذه العصر تقريبا الرابعة إلى خمس دقائق أو سبع دقائق أو قريبا من ذلك، لو أنه لم يصلي إلا الرابعة والنصف مثلا، فإنما قبل الرابعة والنصف هذا ليس وقت نهي، ليس وقت نهي، فإذا وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر إلى بالنسبة للعصر إلى غروب الشمس، وبالنسبة للفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها بيد رمح. وهناك أوقات صغيرة من أوقات النهي، وهو فترة الزوال، وهو حال توسط الشمس في كبد السماء، حال توسطها يعني حين يقوم قائم الظهيرة، هذا وقت للنهي أيضا لا يصلى فيه، ولكن وقت قصير قدره بعض أهل العلم بمقدار قراءة الفاتحة، وهو لو أنك وضعت شاخصا في لترى تسبر الظل مثلا، معلوم أن الشمس تخرج من جهة الشرق وظل الأشياء يكون من جهة الغرب، ثم لا تزال الشمس ترتفع من جهة الشرق متجهة نحو الغرب، والظل لا يزال يصغر من الجهة الغربية، يصغر قليلا قليلا، حتى إذا ما توسطت السماء في كبد إذا توسطت الشمس في كبد السماء صار الظل على تحت الشيء، وكما تقول العرب قد انتعل كل شيء ظله، قد انتعل كل شيء يعني صار كالنعل، يعني أنه تحته مباشرة بحيث لا يظهر لا شرقا ولا غربا، ثم إذا زالت الشمس نحو الغرب ظهر الظل نحو الشرق، ظهوره نحو الشرق هذا هو الفي، هذا هو بدء دخول وقت الظهر، هذا هو بدء دخول وقت الظهر. لكن في الفترة التي تتوسط فيها الشمس كبد السماء بحيث لا يكون للأشياء ظل، هذه هو وقت النهي، في هذه الفترة التي ليس للأشياء فيها ظل، وهذا غالبا يكون في الوسطين في الربيع والخريف، لكن في وقت الشتاء الشمس تذهب إلى الجنوب فلا ينعدم الظل لأنه سيكون من جهة الشمال ظاهرا، وكذلك في عز الصيف غالبا ترتفع شمالا قليلا فيكون الظل من جهة الجنوب قليلا بحيث لا يذهب، بينما في أوقات الاعتدال الربيع والخريف هذا فعلا يكون ينتعل الشيء ظله. ففترة وجود الظل تحت الشيء لا يمينا ولا شمالا يعني لا شرقا ولا غربا هذا هو وقت النهي، هو وقت قصير، والواقع أن الشمس لا تقف، لكن فترة الانتقال هذه يبدو كأنها قد وقفت، وإلا الشمس مسارها مستمر بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا وقت ناهي هذا لا يصلى فيه. لكن لو فرض أنك ابتدأت صلاة طويلة وصدف أن جاء وقت الزوال وأنت في صلاتك، معلوم أنك لا تقطعها، وقت النهي الآخر كما قلنا وقتان متداخلان، وهو من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أو تبدأ بالغروب ثم من بدئها حتى تنتهي، هذا وقت آخر أيضا. على كل حال ما عدا أوقات النهي فكل الأوقات مأذون فيها بالصلاة، تصلي ما تيسر لك. نأتي إلى قيام الليل. قيام الليل هو أفضل التطوع هو صلاة الليل. أفضل الصلاة صلاة الليل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. قيام الليل وقت القيام يبدأ من صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل. فمن صلى في هذا الوقت فيصدق أنه قام من الليل، حتى وإن صلى قبل أن ينام فيكون قام من الليل. فيبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. لو فرضنا أنك صليت جمع تقديم، صليت جمع تقديم يعني صليت العشاء مع المغرب، كنت مسافرا أو كنت محتاجا ممن يشرع له الجمع، فجمعت جمع تقديم المغرب مثلا الآن تقريبا السادسة والنصف إلى خمس دقائق، فصليت المغرب والعشاء وانتهيت من الصلاة مثلا الساعة السابعة إلى ثلث أو السابعة إلى ربع، تقول أنا متعب أريد أن أنام، هل أصلي الليل الآن وأصلي الوتر وأنام؟ نقول نعم، ولو كانت الساعة السابعة إلى ربع، ولو كان الوقت في أول الليل. لماذا؟ لأن وقت قيام الليل قد دخل بالنسبة لك، لأنه يبدأ من بعد صلاة العشاء ولو جمعت جمع تقديم. فإذا وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضله ثلث الليل الآخر. أفضله ثلث الليل الآخر حينما وقت التنزل الإلهي، حينما ينزل ربنا وهو ينزل كل ليلة في الثلث الليل الآخر، يقول هل من سائل فأعطيه، وهل مستغفر فأغفر له، وهل من سائل وهل من داع فأستجيب له، وذلك كل ليلة. فالذي يتحرى هذا الوقت من نعمة الله عز وجل على العبد أن يعينه أن يقوم في تلك الفترة، وهو وقت السحر. قد أثنى الله عز وجل على المستغفرين بالأسحار. والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولكن استقر حاله على آخر الليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحيي الليل كله، كان ينام، كان يصلي وينام. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صلاة داود، كان ينام ثلثه ويقوم ثلثه وينام، ثم أيضا يقوم سدسه، يعني قريب من نصف الليل، ينام النصف ويحيي النصف لكنها موزعة. فإحياء الليل كله طوال الدهر هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يصلي وينام، إلا العشر الأخيرة من رمضان كما دلت الأحاديث أحيا ليلة، مع أن بعض العلم يقول لعله أحيا ليلة لا، ليس المراد أنه أحيا كله، وإنما أحيا غالبه، لأن من أحيا الغالب يصدق عليه أنه أحيا الليلة كلها. فالاستمرار على إحياء الليل كله هذا قد لا يكون مطلوبا على شكل دائم، وإنما يصلي الإنسان من الليل وينام. صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى ركعتان ركعتان، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ويصلي ما تيسر له. صلاة التراويح في رمضان هي من قيام الليل، صلاة التراويح هي من قيام الليل، تسمى تراويح وتسمى قياما. سميت التراويح لأنهم كانوا يراوحون بين كل أربع ركعات يستريحون، أو بين كل ركعتين. ف فسميت التراويح، وإلا هي من جملة قيام الليل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما صلى التراويح من القيام. إذن الأصل في القيام أن عدده مفتوح، يصلي مثنى مثنى ما تيسر له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، إذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. نأتي إلى خبر عائشة رضي الله عنها في قولها حكاية عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. يفهم من هذا بعض أهل العلم أن صلاة الليل لا تزيد عن ذلك، صلاة الليل سواء كانت تراويح في رمضان أو في غيره على 11 ركعة. لا شك أن هذا الخبر واضح في ألفاظه وفي معناه، لكن هناك أحاديث أخرى نحتاج أن ننظر فيها، وهي صحيحة أيضا في الصحيحين وفي غيرهما، نحتاج أن ننظر فيها حتى نرى الجمع بينها وبين هذا الحديث. هذا حديث كما معلوم صحيح وثابت، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، بينما في بعض الألفاظ وهي صحيحة أيضا أنه كان يقع على 13 ركعة، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من وتره صلى 2 ركعتين جالسا. وفيها يقول ابن القيم رحمه الله: إن هذه كالراتبة من بعد الفريضة، كما أن المغرب 3 وله راتبة 2، قال كأن هذه راتبة بعدما يفرغ من الوتر. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. إذن معناه يصلي ما تيسر. إذا كان الأمر كذلك، فما هو الجمع بين هذا وهذا؟ الذي يقال والله أعلم أن الجمع هو أنه ما كان يزيد يعني في وتره لا في صلاة الليل، ما كان يزيد في وتره على 11 ركعة. ولذا جاءت الحديث أنه أوتر ب7 وأوتر ب9 أوتر ب5، إذا ما زاد في وتره على 11 ركعة. أما صلاة الليل فمفتوحة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من ظن أن صلاة الليل محدودة بعدد فقد أخطأ، من ظن أن صلاة الليل محصورة أو محدودة بعدد فقد أخطأ، ليس الوتر وإنما قيام الليل. إذا كان الأمر كذلك فصلاة التراويح قيام، وإذا كانت قياما فالأمر فيها مفتوح. إن صلى 8 مثلا وجعل وتر 3 فأصبحت 11، أو جعل أكثر من ذلك كما لو جعلها 20 ثم أوتر ب3 فأصبحت 23، ومعلوم أيضا ثابت عن مالك رحمه الله أنه قال ب36، ونسب هذا إلى أهل المدينة أن أهل المدينة كانوا يصلون التراويح 36، وإن كان قد يقال إن هذا راجح، هذا أرجح وهذا مرجوح، أو هذا راجح وهذا مرجوح، وهذا صحيح ممكن أن الإنسان ينظر في الأدلة فيرجح، لكن الرجحان والقول بأن هذا أرجح هذا لا يعني أنك تقف من موقف مخالف موقف التشنيع، لأن الأدلة في ذلك قوية. وإلا قد يقول قائل إن الراجح أن يقتصر على 11 ركعة، ولكن ما دام أن الأمر على هذا النحو وكلام المحققين على هذا النحو فإذا لا ينبغي أبدا أن ينكر على المخالف، وأشد منه أن تترك جماعة المسلمين وتجلس ولا تصلي وتظهر المفارقة، هذا شديد، شديد جدا أن تظهر أمام المسلمين أن الناس تصلي وأنت جالس. إن كان ولابد أخرج حقيقة أخرج، أما أن يجلس أناس والمسلمون يصلون ولعلهم يجلسون أيضا ويتحدثون ولعلهم يرفعون أصواتهم بالحديث، أظن هذا يدل على قلة في الفقه وعلى إحساس بنوع من من من من المفارقة، مفارقة الجماعة، ونوع من الجرأة تجرئ حتى غير الفقيه وغير الذي لا يعرف الأدلة، بينما الحق أن ينظر الإنسان فيما يجمع كلمة المسلمين وخاصة في مثل هذه القضايا، لأن إظهار هذا النوع من المفارقة في أمور الخلاف فيها قوي وكلام المحققين فيها أيضا في كلا الطرفين كلام أيضا قوي، لا يحسن أبدا لمن يفقه في الدين ويفقه في الأحكام ويفقه في أحوال المسلمين أن يقف مواقف قد تنبت أثرا في الصدور من الصعوبة إزالته. فينبغي حقيقة النظر في المآلات والنظر في في في في المواقف، خاصة مثل هذه القضايا التي لا تحتمل مثل هذه المواقف إن صح التعبير أن نسميها المتشنجة. فهذا فيما يتعلق بصلاة التراويح من حيث عددها ومن حيث وقتها. كذلك أيضا فيما ذكر أهل العلم أن صلاة التراويح معلوم أنه مفتوح من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وفي المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يؤخرون صلاة التراويح أيضا أو يطيلونها حتى نبعنا قال كان يدركنا السحر أو كنا نخشى الفلاح، يعني أن ينتهي السحر بحيث لا يدركون طعام السحور، وكثيرا ما يكون هذا في العشر الأخيرة، في العشر الأخير من رمضان كانوا قد يؤخرون التراويح إلى السحر، أولا تحريا مزيدا في العبادة وتحريا لثلث الليل ذلك الوقت الفاضل. هذا فيما يتعلق بعموم التطوعات والتراويح. نختم بقضية مهمة كنا أيضا أشرنا إليها إشارة لا بأس بها في الجلسة الماضية، وهي أن ما يطلب في الفريضة مطلوب في النافلة. ماذا نقصد؟ بعض الناس يظن أن شأن النوافل شأن سهل. نحن تكلمنا في الخشوع في الجلسة الماضية وتكلمنا عن أهمية الصلاة من حيث أنها صلة بين عبد ورب وبين ربه، بحيث أهمية حضور القلب، هذا مطلوب في النافلة كما هو مطلوب في الفريضة. بعض الناس يتساهل في النافلة تساهلا عجيبا، لا يكاد يذكر الله فيها إلا قليلا ولا يكاد يطمئن فيها، ويظن أن ما دام أنها نافلة الأمر فيها سهل. أبدا، ما كان ركنا في الفريضة فهو ركن في النافلة، الطمأنينة، القيام في الركوع، في السجود، الأذكار، وما مدح الله عز وجل في الصلاة سوى الخاشعين، والخشوع في النوافل والفرائض، والخشوع خشوع القلب، ولا يخشع القلب إلا إذا كان حاضرا. على سبيل المثال لو نظرت في أحوال الناس في مسابقة الإمام، قد بعضهم إلى حد ما قد يكون على ذكر وهو الفريضة، لكنه في النافلة لا يكاد يكترث بهذا، يظن أن هذه نوافل. طبعا معلوم أنه تشرع الجماعة في النافلة في التراويح، ومثله طبعا الاستسقاء والكسوف، هذه تطوعات لأنها ليست فرائض. فمسابقة الإمام بل حتى مقارنة الإمام هذا نقص خطير، أولا يدل على غفلة وهو مخالفة، إضافة إلى أنه قد يؤدي إلى فساد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ لماذا خص الحمار بالذكر؟ قالوا: لأن الحمار بليد. حقيقة يعني أنت مستعجل لماذا؟ هل تعتقد أنك ستسلم قبل الإمام؟ مهما استعجلت ومهما رفعت الرأس لن تسلم قبل الإمام، يدل على غفلة ويدل على بلادة، فضل أنه قد تكون تحول حقيقي نسأل الله السلامة، يعني تحول رأسه إلى رأس حمار أو صورته صورة حمار، وقد تكون الصورة المعنوية وهذا أشد أيضا، لا تظن أنها سهلة. الله عز وجل مثل وفي بعضها صورة كلب، والله عز وجل مثل في أضل البشر بهاتين الصورتين: واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. غاوي، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. أنا أخشى أن الذي يسابق الإمام أنه مقصر في آيات الله. الصورة الثانية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار على ظهر كتب لا يستفيد إلا ثقلها على ظهره. فهذا الذي يسارع الإمام ويسابقه مشبه بصورة الحمار، يعني بليد، لأنه فعل لو كان يفقه لن تسلم قبل إمامك، فلماذا العجلة؟ فحق علينا، وهذا قد تكون مقياس لنا إذا أردنا أن نفحص أنفسنا واختبر أنفسنا فيما يتعلق بمدى إحساننا لصلاتنا، إحسان الصلاة بالإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وأذكارها وقراءتها وتلاوتها، والإحسان في قيامها وقعودها إلى آخره، وكذلك في متابعة الإمام، إذا ركع فاركعوا، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. هذا ما تيسر التنبيه إليه وذكره، وسيكون لقاؤنا غدا إن شاء الله في موضوع الزكاة، وأكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قل: ما حكم صيام من شرب ماء قبل الفجر وتعب هكذا وتعب وكان يريد أن يشرب إيش وانتظر قبل الأذان وشرب واستيقظ على الإقامة ظن أنه الأذان، ما حكم صيامه؟ ما دام أنه أكل يظن أنه في الليل يظنه ليلا صيامه صحيح إن شاء الله. ما هو الرد على من ادعى أن الإنسان حيوان من ناحية التشريعية؟ هو حيوان الإنسان من حيث الحياة ومن حيث هذا حيوان في مقابلة النبات والجماد، هو حيوان من حيث فهو من حيث الحياة ومن حيث اتصافه بهذا فهو حيوان ولا حرج في ذلك، لكنه مكرم لا شك، ولقد كرمنا بني آدم. أما من حيث وجود الحياة فيه وتميزه عن النبات وعن الجماد فهو من هذا الباب حيوان، لكنه يتميز لا شك قطعا عن الحيوانات الأخرى من حيث أن الله كرمه ومن حيث ما زود به ما زوده به من العقل وجعله محلا لرسالاته والتكليف والتشريف ونحو ذلك. هذا سؤال طويل الحقيقة، بيودي لو كان السائل يختصر، ويشكو مرضا على كل حال ولم يسأل حكم، وإنما يعني من حيث يقول كريزا أعاني من مرض في بطني فترة طويلة ما يسبب الانتفاخ وانفلات الريح إلى آخره، يسأل عن الاستشفاء. لا شك أن الاستشفاء بالقرآن هذا من خير ما يلجأ إليه المسلم، والقرآن شفاء للأمراض البدنية والأمراض غير البدنية، وهو لا يكون شفاء إلا للذين آمنوا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولهذا إذا صدقت بالتعلق بربك وأيقنت بحقيقة أنه شفاء يوفقك الله سبحانه وتعالى لذلك، فاجتهد في الاستشفاء بالقرآن وقراءة المعوذات والأوراد المتعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى كآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذات نحو ذلك، تنفث على نفسك. لكن لا أدري يعني لم تسأل عن حكم انفلات الريح هذا، لأنك يعني تقول أنك يؤخركم لحق الجماعة وسماع الخطبة إلى آخره يا معيد الصلاة، هذا إذا كان مستمرا معك يعني كالمبتلى دائم الخروج فهذا تتوضأ إذا دخل الوقت وتذهب إلى المسجد وتصلي ولو خرج منك ريح، ما دام أن خروجها مستمر تصلي على حسب حالك جمعة وجماعة، ولا تمتنع عن حضور وشهود الجمعة وجماعات. أما الألم فشيء آخر، أما فيما يتعلق بانتقاض الوضوء إذا كان هذا مستمرا فإنك تصلي على حسب حالك، تتوضأ إذا دخل الوقت وتذهب إلى المسجد ولو استمر خروج الريح معك، كمن به سلس البول أيضا. يقول عندي قطعة أرض اشتريتها ب 225,000 ريال، دفعت منها 100,000 والباقي يسدد بعد سنة من الآن، وهذه الأرض سوف أقيم عليها سكنا لي بعد سنوات، إلا إذا جاءني ربح سوف أبيعها وأشتري غيرها إلى آخره، هل فيها زكاة؟ لا، ما دام أن قصدك سكن، لكن إذا جاءك فيها زيادة تبيع وأصل قصدك في شرائها والسكن فإنه لا زكاة فيها. امرأة عملت عمرة قبل 4 أيام ونسيت التقصير، فما حكم عمرتها؟ الذي يبدو أنها أنه طال الفصل شدة فتجبر ذلك الواجب أو نقص الواجب تجبره بدم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. ضرب المدفع قبل الغروب ب5 دقائق فأذن كثير من المؤذنين بناء على المدفع، فما حكم المفطرين على هذا الوقت الخطأ؟ إذا كان توقفوا حينما علموا فهذا لا شيء عليه، أخطأوا خطأ ثم توقفوا حينما علموا أنه قد بكر وأذن قبل الوقت فتوقفوا فلا شيء عليه. أما إذا استمروا ففي المسألة خلاف حقيقة، ولعل الأحوط أن يقضوا خروجا من الخلاف. هل هناك سنة تعرف بتجديد الوضوء؟ نعم، تجديد الوضوء سنة، إذا كان مقصودك تجديد الوضوء، لأن الوضوء أسبغ الوضوء على المكاره، والوضوء بعد الوضوء أيضا سنة، وكذلك أيضا سنة الوضوء بمعنى إذا توضأ يصلي ركعتين للوضوء، هذا أيضا هناك سنة كما في خبر بلال حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع خشخشة عليك في الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم وسلم ماذا تفعل؟ قال كنت إذا توضأت صليت ركعتين. هل سجود التلاوة نية وتكبيرة الحرام وكذلك التسليم أم لا؟ هذا مبني على الخلاف بين أهل العلم، هل سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة؟ فمن قال إنه صلاة فنعم يحتاج إلى وضوء ويحتاج إلى هذه الأشياء، تكبير، والتكبير مطلوب على كل حال حتى وإن لم، لكن السلام إذا قلنا إنه صلاة فهو يحتاج إلى سلام، وكذلك إذا قلنا إنه صلاة أيضا قد لا يتابه في وقت النهي على الخلاف بين أهل العلم. أما إذا قلنا إنه ليس بصلاة وإنما كسجود الشكر فإنه لا يحتاج لا إلى سلام ولا إلى وضوء أيضا. ولعل هذا قول قوي إن شاء الله أنه كسجود الشكر، يسجد وإن لم يكن على وضوء ويكبر وكان لا يحتاج إلى تسليم. وذكر بعضهم أنه يكبر من قيام، بمعنى يقوم ثم يهوي. ما حكم من مات وعليه زكاة؟ هل يجب على ورثته إخراج زكاة من الإرث؟ نعم، إذا مات الإنسان وعليه زكاة فإنها تخرج من تركته قبل أن تقسم، فإن الحقوق المتعلقة بالتركة تقدم على حق الورثة كالديون، ديون الآدميين وحق الله، حقوق الآدميين وحق الله، هذه مقدمة على حق الورثة، فتخرج الزكاة ثم يقسم ما يتبقى. ما حكم العمرة عن الميت؟ مشروعة وجائزة. ما حكم أخذ كاسات الماء مع المسجد إلى البيت؟ لا، كاسات المسجد موقوفة على المسجد فلا يسوغ أخذها إلا إذا كان الذي يوقفها يقصد منها أن يأخذ المصلون ما شاءوا. أما إذا كان مقصود أن تكون موقوفة على ماء المسجد وحافظات المسجد فلا يسوغ أخذها لأنها موقوفة على المسجد. ما حكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟ لا ينبغي لأنه غالبا يحتوي على مادة تتحلل وقد لا يسم منها الجوف. ما الحكم في امرأة حاضت ولما مرت على الميقات لم تحرم ظنا منها أن الحائض لا تحرم إلا بعد أن تطهر وهي الآن لازالت في مكة وحائض، ماذا تفعل؟ إذا كانت ناوية للعمرة حينما جاءت من بلدها وكانت عازمة على العمرة فهذه عليها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه إن شاء الله ولا شيء عليها. أما إذا كانت عدلت عن العمرة قال لما رأت الدم معها قالت أنا لا أحرم ولا أريد أن أحرم فهذه لا شيء عليها. ما الحكم في المرأة الحامل إذا أخبرها الطبيب بوجوب فطرها خوفا على صحتها؟ إذا قال لها الطبيب الثقة أن الصوم يضرها فلها أن تفطر ثم تقضي إن شاء الله. استريح. ماذا قال الأئمة الأربعة في وصف من يحلق لحيته؟ كلهم قالوا بالتحريم، الأئمة الأربعة النقل عنهم أنهم يقولون يحرم حلقها، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معلوم أنه على أصل التحريم بمثل قوله حفوا الشوارب عفوا لها خالف اليهود خالف المشركين خالف المجوس أرخوا اللحى. لكن نبتت نابتة في المعاصرين نتيجة عموم الضعف الذي أصاب المسلمين، ضعف ظاهري ومادي وقد يكون ضعفه في الداخل، في داخل نفوسهم أمام الكفار وغزو الكفار وبخاصة من سني الاستعمار من 150 سنة أو ما يزيد على ذلك، فتهاون كثير من المسلمين حتى بعض المنتسبين إلى العلم صاروا يتساهلون في هذا التساهلا عجيبا، وصاروا يتلمسون بعض التعليلات التي لا ينبغي أن توضع في مقابل صريح النص. هذا جزاء الله خير يذكر الموضوع. لا شك الاعتداء الأخير وإن كان سلسلة من حلقات فيما يتعلق بمسجد الخليل في اعتداء اليهود على الركع السجود صلاة الفجر، ولا شك أن هذا حلقة من حلقات أو تشير إلى عموم الضعف الذي أصاب المسلمين والوهن الذي أصاب المسلمين واستئساد البغاث، كما قيل إن البغاث بأرضنا يستنسرون. ولا شك أن ينبغي أن مثل هذه الأحداث تنبه المسلمين إلى كثير من الأخطاء التي ارتكبوها في ماضيهم وفي مسار أمورهم وإدارة شؤونهم، وأنهم يخطئون في كثير من الظنون وفي كثير من الاجتهادات. فلعل في مثل هذه أو لعل في هذا الضار ما ينفع وينبه ويحيي ويوقظ، وأهم شيء أن نستيقظ من الداخل، بمعنى أن إذا حصل مثل هذا من الأعداء وهو غير كثير وليس إلا إلا إلا أن وما هو إلا منتظر أن يحصل من أعداء مثل هذا، لكن مع الأسف أنك إذا أردت أن تتكلم بقوة وبشجاعة تنظر أن هذا يحدث حتى بين المسلمين. إذا كان المسلم ينحر أخاه المسلم ويقتله قتلا